إذا دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه، لأن دم الجبران يجبر ما فات، وإذا أكل منه لم يجبر. هنا لا إلا، لكن قلنا ليس من واجبات الحج، إيه فرض بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج. فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا إنه واجب في الحج لقلنا يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي. مش قلنا؟ قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذ يصح أن يعد من واجبات موجب الحج. ذكرتها؟ نعم. على ما رجحنا لو كان آثم وهو ترك واجب، ولكن يعلم أنه أجنب لكان أكبر عليه من الجهة بشاحة، هل نقول التوبة فقط نقول بالتوبة والفدية؟ والتعليل منتهى. لا لا، نبذ القاعدة، لأن أيضا هذا يوجب التشويه الآن. فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم، وش الفرق؟ وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليه ربما يكون غني، ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة. لا لو تستحون. نعم عبد الله. ها ايش ايش ايه نعم نعم نعم تقول ايش ايه لا نوى فريضة. نعم على نيته، على نيته. لو سألناه وش أصل، لو سألناه بعد ما سلم وش نيته وش قال، ما هو شيء. إيه لكن هو جامع، هو نعم ربما ينسى، قد يكون نسي إنه جامع، قد يكون نسي إنه جامع، يعني فكفت. إذا قصد إنه جامع ففي نيته التي في قلبه أنا سأبدأ الأولى. أما إذا قال أنا ما أدري والله شنو نويت ونسيت إني ما جمعت، نقول أعد هذا يعني ما نوى. سألت ما أكملت، ليش مثلا؟ طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أي نعم نعم النية المعينة تفريق، لو قال قائل هناك تفريق بين الصلاة والحج، لأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفراده. أي نعم الحج ممكن يكون بالإنسان كطواف مستقل، لكن الصلاة لا يمكن أن يكون. لا لا، لابد أن ينوي الطواف لهذا النسك. يعني لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزاه، لابد يعني لا على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا. لو نوى أنه طواف نافلة ما صح،

نعم شراء تخفيف إن كان الحج واجب حج أو العمرة واجب إذا في الشرع أو بإلزام النذر ينتهي القضاء إن كان لكن هل يسمى هذا قضاء أو يسمى هذا أداء في الواجب بالخطاب الأول؟ لا هو يسمى أداء بالخطاب الأول. طيب وإن لم يكن واجبا إن كان تطوعا ففي الخلاف الذي سمعته. والصحيح أنه لا يجب القضاء كما قلنا، صحيح أن القضاء ليس بواجب، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هذا دليل. الدليل الثاني ولم يذكره أثناء الشرح، وهذا من الإضافات الذي أشار بعضكم تو إلى أنها تفيد. الدليل الثاني أن الله لم يفرض الحج والعمرة إلا مرة في العمر، إلا مرة في العمر، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر. طيب بماذا يكون فوات فوات الحج يا رحمة الله؟ متى يفوت الحج؟ عباس الظاهر أنك ليس لك الحق في أن تجيب لأنك لا تحضر لدروس الصباح. نعم إذن ليس على المريض حرج. أجب. العمرة لا تصور فيها فوات، أما الحج أنا سألت متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ الحج يكون فوات متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقبل الحج بعرفة. ها؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقبل. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة كذا؟ طيب هذا يقول ليس الجهن. طيب ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة؟ كم الحج عرفة؟ طيب وقبل يوم عاشر صار الحج عرفة. من وقف ليلة جنب قبل الفجر فقد أدرك. هذا هو الشاهد. فإذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ طلع الفجر وهم ما طلع وهم عند الحج ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحج يعني ما يمشي مع الناس، يعني يذهب إلى منى ويقوم بالمرار ويبيت في منى. ها ما حضر؟ نعم هنا. لا لورا. نعم يتحلل بعمره يعني. وماذا يعمل؟ عمل العمر فيطوف. ها لا يطوف ويسعى ويحلق القصر. طيب وهل يلزمه القضاء خالد أو محرص؟ خالد أم زين؟ هل يلزمه القضاء أو لم تحضر الدرس؟ لما أنتبه في السؤال. إيه خلص ننتبه ننتظر حتى تنتبه. نعم درزاء. إن كان واجبا فعليه القضاء، إن كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات.